جايلك قلبي تحلف انت طيب ولا ايه؟ ولا قلت ده مش في باله كلمتين هتحكى كلمتين هتحكى عليك ما عادش يجي.